فتصادف مرة ولكن يكذب معها 100 مرة، فمجرد أنه صدق مرة أو مرتين لا يدل على إباحته، لا يدل على إباحته، فهذا ممنوع بكل حال. فالذي يبيح ويمنع ويحرم هي الشريعة مقتضى ما دل عليه القرآن والسنة. والكاهن والمنجم قد يصادف يصدق مرة ولكنه يكذب 100 مرة، فمجرد صدقه للمرة الواحدة لا يجعلنا نصدقه فيما يكذب به 100 مرة، بل نرد الجميع، وما جاء من صدق فلا مانع صدقه الواقع، لا أن نصدقه بسبب ما يخبرنا به من خبر السماء، نعم، من خبر النجوم، نعم. أحسنتم أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي اقتصرنا فيه على رسالة سالم راشد محمد، وقد أجاب عليها سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أفاض فيها وأبان وجل جميع ما سأل عنه المستمع سالم من التنجيم وما في بابه. شكرا لسماحة الشيخ عبد الله، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى لقائنا القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.